الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اليوم كلامنا بمثابة مقدمة لتفاصيل دروس الاعتقاد بحسب مذهب الفرقة الناجية الطائفة الحقة بحسب أصول المذهب الاثني عشري الذي وردت معالمه في كتاب الله وفي كلام النبي وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والكلام في باب العقيدة وفي باب الاعتقاد النتيجة هو ضرب من ضروب العلم وباب من أبواب المعرفة والتعلم. وهنا نقف وقفة قصيرة في بيان فضل العلم في حياة الإنسان. لا أريد هنا أن أعتمد على آيات الكتاب في بيان فضل العلم وفضل العالم، لا أعتمد آيات الكتاب، ولا أريد أن أعتمد النصوص المعصومية الشريفة الكثيرة التي وردت في هذا الباب، لا من باب أنها لا تدل على معنى عميق، ولا من باب أننا لا نعتمد عليها، لا من هذا الباب، إنما أقول أريد الحديث عن العلم وعن فضله وعن فضل العالم وعن فضل التعلم في حياة الإنسان لا على أساس آيات الكتاب ولا على أساس النصوص الشريفة، لا من باب عدم الاعتماد عليها ولا من باب عدم تقديسها ولا من باب عدم شموليتها ودقتها وعمقها في هذا الباب، لا من هذا الباب. ولربما في وقت آخر نحن نتناول الحديث عن العلم وفضله على أساس آيات الكتاب ونصوص المعصومين، بل إننا لا نعرف حقيقة العلم ولا فضل العلم إلا على أساس آيات الكتاب وإلا على أساس نصوص المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. لكن الكلام هنا باعتبار أن هذا البحث مقدمة الاعتقاد، فمن هذا الباب لأن الاعتقادات ستتفرع عن الكتاب والسنة فلا بد أن نتناول مقدمة تكون بمثابة الأصل بمثابة الأساس لدراستنا لهذه الأبواب لهذه الفصول التي سنأتي على ذكرها في الأيام الآتية إن شاء الله. فنحن هنا لا نريد أن نعرف فضل العين من آيات الكتاب ولا نريد أن نعرف فضل العين من النصوص المعصومية الشريفة ولا نريد أن نعتمد كلمات الحكماء والفلاسفة والعلماء وأهل الفضل والعلم. النتيجة هؤلاء أيضا كلامهم يعد من المصادر التي نعرف منها فضل العلم لأنهم من أهل الصنعة لأنهم من أهل الخبرة. أيضا لا نعتمد على كلام الفلاسفة أو كلام الحكماء أو كلام العلماء وأهل الدراية وأهل الفضل، وإنما نريد أن ننظر إلى الحياة التي حولنا ونريد أن ننظر إلى وجداننا إلى هذا الوجدان الذي نعيشه والمراد من الوجدان بعبارة دقيقة وإن اختلفت التعريفات عند الفلاسفة وعند المناطق لهذا العنوان لمصطلح الوجدان، والذي يعد في نظر الفلاسفة في نظر المناطق في نظر أهل المعقول أنه مصدر من مصادر العلم. ربما نحن في أثناء دروس العقيدة قد نتناول المصادر التي ينبع منها العلم الإنساني في مطاول الحديث. هذا الوجدان الذي أقول عنه، المراد من الوجدان في هذه حالة الشعور الداخلي عند الإنسان والذي يحس فيما بينه وبين أحاسيسه الداخلية بين ثلجاته النفسية أن له القدرة على التمييز بين الأشياء ولو بشكل إجمالي. هذه القدرة الداخلية النفسية الموجودة عند الإنسان الحي الذي يعيش الحياة الدنيوية ويحس في داخله إجمالا أنه قادر على التمييز بين الأمور ولو بشكل إجمالي. الآن نحن ننظر إلى هذه الحياة التي نحيا فيها وننظر إلى الوجدان الذي نحمله، قلت بغض النظر عن آيات الكتاب، بغض النظر عن نصوص المعصومين، بغض النظر عن أقوال الحكماء الفلاسفة العلماء أهل الدراية، ننظر إلى هذه الحياة. بالنتيجة نحن موجودون، هذه الحقيقة ثابتة، يعني هل هناك من يشك في هذه الحقيقة؟ نحن حقائق موجودة، نحن مخلوقات موجودة على هذه، ونحن نعيش في هذه المنظومة البشرية ونعيش على وجه هذه البسيطة وهذه الحياة التي حولنا، سواء الحياة الحاضرة لا أقول المستقبلية لأن المستقبلية تقع في دائرة الأمور الغيبية، والبحث هنا لا يتناول المسائل التي ستقع في المستقبل، لكن الحياة الحاضرة الموجودة التي نعيشها أو الحياة الماضية التي عاشتها الأجيال السابقة، سواء التي حفظتها الذاكرة لنا أو حفظتها كتب التاريخ لنا، سواء ذاكرتنا حفظت الحوادث أو كتب التاريخ حفظت الحوادث القديمة، هذه الحياة الحاضرة وتلكم الحياة الماضية التي عاشها الأسلاف المتقدمة من أجداد البشر الذين يعيشون في هذا الزمان. هناك حقيقة لمستها الناس وهناك حقيقة أحس بها الخلق، أن الإنسان لا تنتظم حياته بدون العلم، لا يتبادر إلى ذهنك مقصود من العلم هنا أعني علم الرياضيات أو علم الفقه أو علم الدين، مطلق العلم. هذا اللباس الذي نلبسه لو لم يكن الإنسان عنده علم بالخياطة ما تمكن أن يلبس، ما تمكن أن يخيط هذه الثياب بهذا الشكل المنسق بهذا الشكل الجميل الملائم للطويل للقصير للبدين للنحيف للمرأة للرجل للصبي للشيخ. هذا لو لم يكن عند الإنسان علم بكيفية الخياطة ما تمكن. والعلوم لا كما تقول النظريات الغربية أن الإنسان بحكم التجربة، وكما يقولون أن التجربة أم الاختراع، هذا كلام باطل. على سبيل المثال هذه الخياطة في رواياتنا، أول من علم الناس الخياطة إدريس نبي، نجد في رواياتنا كل مهنة زراعة أول من قام بها آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والدراسة والكتابة والخياطة إدريس كما في الروايات لكثرة درسه. من علم الناس هذه المهنة إنما هو نبي، والنجارة من علم الناس النجارة إنما هو هكذا، وكثير من الأمور كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس كيف يحيون حياة الإنسان. كان الأنبياء السابقين علموا الناس بعض المهن، علموا الناس بعض المسالك الأخلاقية، فجاء نبينا ليعلم الناس كيف يحيون، كيف يحيون حياة الإنسان. جاء نبينا ليخرج الناس من حياة الحيوانات، وسيأتي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ليحقق هذا المعنى، ليخرج الإنسان من حياة البهيمية هذه إلى الحياة الحقيقية التي يريدها الباري للإنسان. على أي حال، ليس الحديث في هذا الموضوع مرادي، نحن نريد أن ننظر إلى فضل العلم من خلال النظر إلى الحياة، من خلال النظر إلى الوجدان الإنساني، بغض النظر عن بحث في أدلة عقلية محضة أو في أدلة مركبة من مقدمات عقلية أو نقلية. لننظر إلى هذه الحياة، نحن موجودات على هذه الأرض ونحن نعيش في هذه الأرض، وعاش آباؤنا وأجدادنا في هذه الأرض. هذه الحياة بدون العلم لا يمكن أن يتنعم الإنسان فيها. مسألة طبيعية، الآن الإنسان يخرج من بيته صباحا يكد ويتعب كي يتنعم هو وتتنعم عائلته بالمعاصي، بغض النظر نصرانيا كان أم مسلما، وثنيا كان أم كافرا. بدون العلم لا يمكن أن يتنعم الإنسان بالحياة أبدا. بدون علم الخياطة لم نلبس هذه الخياطة، بدون علم النجارة لم نتمكن أن نستفيد من هذه الأدوات التي صنعها النجار، بدون علم معرفة الأعشاب لم نتمكن أن نداوي الجراحات في الزمن الماضي، بدون معرفة علم الصيدلة في هذا الزمان لا نتمكن أن نداوي الأمراض، بدون معرفة الطبخ وطبخ علم. قلت مرادي من العلم أي شيء يتعلمه الإنسان بحيث يميز به عن غيره. الطباخ الذي يطبخ الطعام عالم بالقياس إلى هذا الذي لا يعرف كيف الطبخ، هذا جاهل بلحاظ هذه المسألة. لو لم يتعلم الإنسان الطهو، لو لم يتعلم الإنسان الطبخ، ما تمكن أن يلتذ بهذه المطعومة. لو لم يتعلم الإنسان مسألة الاستحمام، وأول من أنشأ الحمامات نبي في رواياتنا، وهكذا وكل شيء، لو لم يتعلم حتى الطهو أول من قام به نبي. ولذلك من جملة الآداب الشرعية، من جملة الآداب الشرعية طبخ الطعام، وإلا يجوز أكل الطعام من دون طهوه، من دون طبخه، لكن من جملة الآداب الشرعية المستحبة والتي وردت فيها الروايات في شريعتنا وحتى في الشرائع الماضية، استحباب طهو الطعام وطبخه وإنضاجه على النار. على أي حال، لو لم يتعلم الإنسان الطبخ ما تهنأ بطعامه، لو لم يتعلم الإنسان كيفية بناء البيوت لبقي هكذا مثل الحيوانات في الصحراء. كل الأشياء التي حولنا من جهاز، من لباس، من طعام، يستند إلى مسألة علمية، وإلا إذا لم يكن الإنسان عالما بتحويل هذا الحجر إلى حديد، بتحويل هذا الحجر إلى ذهب، إلى فضة، يبقى هذا الحجر حجر ويبقى الإنسان لا ينتفع منه. لكن هناك مسألة علمية هي التي بواسطتها تمكن الإنسان أن يبعث النعيم في الحياة. والآن التطور العلمي، التطور التقني، البلاد التي يكثر فيها التطور التقني الآن المعاصر، التقدم التكنولوجي المعاصر الآن، نجد هذه البلاد التي يكثر فيها هذا التقدم الرفاه فيها أكثر من غيرها من البلدان. لماذا الرفاه في هذه البلدان أكثر من غيرها؟ نجد الرفاه في هذه البلدان عائد للتقدم التقني الموجود فيها، للآلات، للأجهزة الحديثة التي سهلت مصاعب أمور الحياة اليومية للإنسان. ومرجع ذلك إلى العلم، سهولة السفر الآن، الصعوبة القديمة، لو لم يكن الإنسان يعلم أن هذه الحيوانات معدة لركوبه، لماذا اختار الحصان؟ لماذا لم يختار الأسد؟ اختيار الإنسان للحصان على أساس علم. لماذا اختار الجمل للصحراء؟ لماذا اختار الحمار للسير بين القرى ولحمل الأثقال؟ لماذا اختار البغال لركوبها في المناطق الوعرة الجبلية؟ وهذا ليس في يومنا هذا، هذا منذ أن كان الإنسان. كانت هذه الأمور على أساس علمه، الإنسان تعلم هذه الأمور فانتفع منها، الآن وساطة النقل المعاصرة غيرت الحياة وغيرت وجه الحياة بشكل آخر. كل هذه الأمور مردها إلى مسائل علمية، ونجد أن الذي سواء كان فردا أو أمة، سواء كان فردا أو أمة عنده معلومات قلت أو كثرت، يمكن أن يتنعم في الحياة بمقدار ذلك العلم الذي عنده. نعم، ربما الشائع الآن أن المال هو سبب النعيم، صحيح؟ هذا المعنى صحيح، نحن لا ننكر المال هو سبب الرفاه في حياة الإنسان، لكن المال من دون علم لا ينفع. الآن الإنسان إذا عنده مال ولا يعرف أساليب التجارة ويدخل في سوق التجار، تذهب أمواله هباء منثورا. إنسان إذا ليس عنده دراية، ليس عنده خبرة وعلم في التصرف بهذا المال، المال يذهب هكذا هباء أو يبقى مكدس لا نفع فيه لا طائل تحته. فالعلم يبقى هو الأساس، هذا الثري انتفع من المال لأنه يعلم شيئا من التجارة. هذا الطبيب ربما المسائل الصحية في بيته يراعيها أكثر من غيره، لأن الطبيب عنده علم بأضرار الأمراض، بأساليب دخول الميكروبات إلى البدن الإنساني، بأعراض الأمراض، بآثارها، بأسبابها، ولذلك يتوقع أكثر من غيره. وهكذا في سائر الأمور، وهذا عالم الدين الذي هو عامل بعلمه، يكون أكثر من غيره تحرجا في لعلمه في مسائل الأحكام. ربما غيره يرتكب الخطأ وهو لا يعلم أنه خطأ، لماذا؟ لقلة علمه. وهكذا في كل باب من الأبواب. النتيجة نصل إلى هذه النتيجة، النتيجة التي نصل إليها أن العلم أيا كان له أثر يعود بالنفع على حياة الإنسان. والإنسان ليفرض أنه لا يريد البحث عن الله، لا يريد بالنتيجة، لا يريد أن يحيا في هذه الحياة، يريد أن يحيا في هذه الحياة. فمن الأسباب التي تعينه أن يتنعم في هذه الحياة أن يكون عالما. فإذا لا بد للإنسان إذا كان مستقيم الطباع، إذا كانت سليقته مستقيمة، إذا كانت طباعه حكيمة صحيحة فعامة الناس بغض النظر مسلما يهوديا أيا كان، حينما ينظر إلى الحياة ويحكم وجدانه يجد أن التنعم في الحياة، وأن الإنسان لا يتمكن أن يعيش الحياة الحسنة التي تناسبه إلا عن طريق العلم. العلم في أي باب. الآن حتى الإنسان العاطل، تجد الإنسان العاطل الذي لا يملك صنعة يعرفها، حتى في العرف يقولون فلان مثلا عنده صنعة، يعني يلام لماذا لا يشتغل إذا كان عاطل. أما الذي لا يملك صنع عنده علم النتيجة، يعني مثلا هو يعرف صنعة الحدادة، لما يعرف صنعة الإذن عنده علم بالحدادة، ولذلك يلام عليه أنه لماذا أنت عاطل. أما هذا الذي لا يعلم شيئا حينئذ يعذر، لأنه لا يجد شيئا يعمل فيه لأنه لا علم عنده. هذه قضية ثابتة في وجدان الإنسان. فإذا نحن نحيا في هذه الحياة ونلاحظ أن للعلم مدخلية في أن ينال الإنسان الحياة التي تلائمه، التي توائمه، التي ينال فيها الاستقرار. فلا بد علينا أن نتوجه إلى دائرة العلم، لا بد أن نبحث عن العلم. إذا جئنا إلى العلوم نجد أن العلوم على صنفين. لا أريد هنا أن أقسم العلوم إلى علوم دينية ودنيوية، بغض النظر عن هذا التفصيل، بغض النظر عن هذا التفصيل، قلت ليس البحث استنادا إلى آيات الكتاب أو نصوص المعصومين، بحث نحن والحياة الإنسانية ونحن والوجدان الإنساني الذي يملكه النصراني واليهودي والوثني والمسلم، بغض النظر عن كل ديانة. عرفنا أننا نحيا وكل إنسان يطلب الحياة السليمة. الحياة السليمة يجد أن مراد من الحياة السليمة ليس الحياة التي تؤدي إليها، لا، حياة سليمة في الدنيا، يعني يتمتع بالحياة الدنيوية، هذا مراده. إنسان يعيش بالدنيا ويريد أن يتمتع. المتعة في هذه الحياة تحتاج إلى مقدمة، المقدمة العلم في أي باب من الأبواب. فإذا لا بد أن نطلب العلم، نجد أن العلوم كثيرة، علوم مختلفة. لكن بشكل عام يمكن أن نقسمها إلى قسمين. نجد علوم عند الإنسان تعطي الإنسان الرفاه في الحياة الدنيوية. علم الطب يعطي الرفاه للإنسان، يعني المريض حينما يشفى انتقل من حالة الضيق إلى حالة الرفاه. علم الطب يعطي الرفاه للإنسان. علم الاقتصاد يعطي الرفاه للإنسان. حينما يأتي الاقتصادي ليعالج مشكلة لفرد أو لمجموعة أو لبلد أو للعالم بشكل عام، لينقذ هذا البلد من أزمة اقتصادية ويضع الحلول ويتحول اقتصاد البلد إلى حالة حسنة، هذا الاقتصاد نقل البلد من حالة ضيق إلى حالة رفاه. علم الاجتماع كذلك، إنما يأتي عالم الاجتماع ويحدد المشكلة الاجتماعية ويضع العلاج لهذه المشكلة. وإذا ما عالجت المشكلة الاجتماعية كمشكلة مثلا في الطبقة العاملة، كمشكلة مثلا في الطبقات ذات الدخل المتوسط، مشكلات اجتماعية تعاني منها، فيأتي الاجتماع يشخص هذه المشكلة، يشخص مشكلة الشيبة، مشكلة الشباب، مشكلة الأطفال. حينما يشخصها ويعطي العلاج، هذا العلاج يحل هذه المشكلة، نقل هذه المجموعة إلى حالة رفاه. وهكذا سائر العلوم، لأننا ما نجد علما من العلوم يسبب الضرر للإنسان. قد تقول هذه العلوم العسكرية، هذه العلوم العسكرية تسبب الضرر لطرف وتسبب الرفاه لطرف آخر. حتى هذه الأسلحة حينما يستعملها هذا الطرف في ضرب عدوه أيا كانت هذه الأسلحة، أي نوع كان منه، بالنتيجة حينما ينتصر ويخلص من عدوه. نحن الآن بغض النظر عن الأحكام الشرعية نتعامل مع الإنسان وهو يعيش على الأرض، بغض النظر عن كل شيء، لأن هذا البحث يكون مقدمة، يكون أساسا وأصلا لدخولنا في مطالب العرب. فحتى هذه الأسلحة بالنتيجة حين صحيح أن الطرف المقابل أوذي قتل، لكن بالنتيجة الذي استعمل السلاح انتفع من العلم بلحاظ معين سبب الرفاه لبلاده، انتصر على عدوه. الانتصار أيضا هو حالة رفاه. بالنتيجة العلوم بشكل عام استعملت في جانب سيء أو حسن، هناك انتفاع منها. مرادنا من أن العلم له منفعة، والآن لا نريد أن ندخل البحث في الجنب الأخلاقية في استعمال العلم وغايات العلم. بالنتيجة حتى العلم الديني يمكن أن يكون وبال على الناس أكثر من هذه العلوم الطبيعية التي صنعت على أساسها وعلى أساس مقدماتها ونظرياتها الأسلحة المدمرة. فالعلم الديني يمكن أن يكون وبالا على الإنسان ومدمرا للبشرية ومدمرا للناس على أي حال. فبالنتيجة هذه العلوم علوم نجد طائفة منها تسبب الرفاه للحياة الإنسانية، ونجد طائفة ثانية من هذه العلوم تقنن الحياة الإنسانية طائفة. وهذه العلوم التي تصنع الرفاه من دون هذه العلوم لا قيمة لها، بل بالعكس قد تكون سببا لتكالب الناس. لأننا إذا علمنا البشرية العلوم التي تسبب الرفاه للحياة الإنسانية، كأن تعلمت البشرية علم الطب وعلم الصيدلة وعلم الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وسائر العلوم الأخرى، تعلمت هذه العلوم وحاولت أن تسعى للرفاه، حينئذ يحدث التنازع فيما بينها بين الناس. كل إنسان يريد أن يستعمل هذا العلم لتحصيل المنفعة الأكبر، فيكون التنازع بين الناس فيه. إذا لابد من شيء يقنن الحياة ويقنن هذا الرفاه الذي تنتجه هذه العلوم. ولذلك هنا طائفة ثانية من العلوم، هذه الطائفة هي التي تقنن حياة الإنسان بغض النظر عن الشرائع. الشرائع قلنا نحن الآن النظر للإنسان بشكل عام. علم القانون يقنن الحياة، علم النفس، علم الأخلاق، لا الأخلاق الإسلامية، علم الأخلاق المنظور عند الفلاسفة، عند الفلاسفة اليونانيين أو الغربيين، يجعل علم الأخلاق من فروع الفلسفة سواء عند اليونانيين أو عند الغربيين. القانون، علم القانون وعلم النفس وعلم الأخلاق والعلوم التي تفرعت عن هذه العلوم كعلم الاجتماع مثلا، هذه العلوم تقنن حياة الإنسان. المفروض وإن كان الإنسان لا يدعي لها، لهذا القول باعتبار قوانين وضعية قوانين إلهية الإنسان لا يعلم، لكن المفروض الأصلي أن الإنسان إذا ما التزم بهذه القوانين، بقوانين الاجتماع علم الاجتماع، بقوانين علم القانون، بقوانين علم النفس، بقوانين علم الأخلاق، إذا ما التزم بشرائطها حينئذ التنازع الذي يحدث بسبب الرفاه الذي تأتي به العلوم من الطائفة الأولى يرتفع من الناس. لكن الناس بطبيعتها تحتاج إلى سلطة، ولذلك السلطات والحكومات هي التي تحاول أن تطبق القوانين لأجل رفع هذا التنازع، كان تطبيقها سليما أم غير سليم. نحن ننظر إلى المسألة من أصلها مجردة، يعني الكلام تحت في عقيدة وما هي أهمية العقيدة. فالإنسانية عندها نحوان من العلوم، علوم تبعث الرضا فيها وعلوم تقنن لها الحياة، لكن هذه العلوم التي تبعث الرفاه في الحياة لو كانت لوحدها تسبب دمار الحياة الإنسانية ماديا ومعنويا. فإذا هي بحاجة إلى علوم مقننة، ومن هنا تكون العلوم المقننة لها الفضل الأكبر في تنظيم حياة الإنسان. والعلوم المقننة بدون علم الرفاه تنفح الإنسان. يعني لو نفرض أن الإنسان لا يملك العلوم التي تبعث الرفاه بهذا الشكل الموسع وإنما بشكل محدد، لكن يملك العلوم التي تقنن الحياة، هذه العلوم ينتفع منها في حال وجود العلوم التي تبعث الرفاه في حياة الإنسان وفي حال عدم وجوده. علم النفس ينفع النفس الإنسانية، علم الاجتماع ينفع المجتمعات، علم القانون ينظم حياة البشرية بغض النظر عن وجود علم الفلك والفيزياء كان موجودا أو معدوما، منفعة هذه العلوم في حياة الناس أكثر. لكن لأن الناس دائما ناظرة للجنب المادية ترى الفضل لهذه العلوم الأولى والشهرة والصيت والذياع لهذه العلوم الأولى، وإلا هذه العلوم نافعة للإنسان في كل الأحوال. وعليه نظر المنصف، نظر صاحب الوجدان، أي العلوم أنفع؟ العلوم التي تنفع الناس في جنب من جنباتهم بحاجة إلى علوم أخرى، ولو فقدت تلكم العلوم الأخرى لأصبحت هذه العلوم ضرر، أم العلوم التي تكون نافعة في كل الأحوال؟ قطعا العلوم التي تكون نافعة في كل الأحوال هي الأفضل، والمنصف يحكم بهذا. هذه العلوم التي هي نافعة في كل الأحوال والتي قلنا أنها تقنن حياة الإنسان، نحن نريد أن نسعى إلى الأفضل، نريد أن نسعى إلى الأفضل. قلنا الشيء الذي يجعل الحياة هانئة العلم، وجدنا العلم على طائفتين، طائفة تبعث الرفاه في حياة الإنسان، طائفة تقنن حياة الإنسان. لما أجرينا مقارنة أي العلمين أفضل، وجدنا العلوم التي تقنن حياة الإنسان. هذه العلوم التي تقنن حياة الإنسان بشكل عام في حياة البشرية منذ ما كانت وإلى اليوم، لو أردنا أن ننظر إليها أيضا نجدها على طائفتين، علوم من صنع البشر، علوم وضعية صنعها البشر، وعلوم ادعى أصحابها أنها من إله الكون، يعني العلوم الإلهية. نجد أن هذه العلوم على صنفين، علوم إلهية صاحبها يدعي أنها تفرعت عن الله سبحانه وتعالى، وعلوم صنعها البشر كعلم النفس مثلا، علم الاجتماع، هذه العلوم، علم القانون الوضعي، هذه العلوم صنعها الإنسان لتقنين الحياة. وهناك علوم إلهية نزلت من الله سبحانه وتعالى، كانت عن طريق الأنبياء الذين هم وجه الله في هذه المعمورة الرابطة فيما بين الخلق وبين الله. فهذه العلوم المقننة للحياة منها ما هو من صنع البشر ومنها ما هو من الله. يعني نحن الآن بغض النظر عن الأديان، إذا أردنا أن ندرس سائر العلوم التي وضعت لتقنين الحياة، علوم صنعها البشر، علوم صنعها الله سبحانه وتعالى، علوم صنعها الأنبياء في الناس، نأتي إلى دراسة خصائص العلم الذي صنعه البشر، نجد أن العلم الذي صنعه البشر فضلا عن التغير في أصوله. نتيجة العلوم الآن علم الاجتماع أو علم الناس، لو تقرأ الأصول التي كتبها علماء النفس في طبقة فرويد مثلا، طبقات المتقدمة منها والطبقات الآن المعاصرة، تجد بون كبير بل تناقض في الأصول التي بنيت عليها هذه. نحن لا نريد أن ندخل في سلبياتها، نقول فضلا عن التغير في أصولها، التغير في أصول هذه العلوم التي صنعها البشر، باعتبار الآن عندنا مجموعتين، الآن نملك مجموعتين من العلوم المقننة، علوم بشرية وعلوم إلهية. العلوم البشرية التي قيل عنها بشرية، نجد أن هناك تغير في أصولها العلمية بحسب تغير الزمان، مع ذلك لا نريد أن ندخل في معايبها، لكن نجد أن فيها نقصا، أن هذه العلوم البشرية تدعي أنها تقنن الحياة الدنيوية للإنسان، يعني الفرضية التي تصاحبها أن الإنسان يعدم بعد الموت، ولذلك العلوم البشرية المقننة حياة الدنيوية بهذا الحد. هذه العلوم الدنيوية، لنلقي نظرة على العلوم الإلهية، نجد أن العلوم الإلهية تقنن الحياة مع ثبات أصولها. هناك تغير في فروعها، تغير في فروعها بحسب الملاكات بحسب المصالح، نعم يوجد تغير في فروعها، أما في أصولها في أصول العلوم الإلهية لا يوجد تغير، هناك ثبات في الأصول، وهذا فارق علمي كبير. العلم الذي تتغير أصوله، نحن لا نريد أن نناقش المسألة من جهة عقلية أو علمية، قلت نقاشنا وجداني، نظرنا للحياة، لا نريد أن نظهر الفارق العلمي في قيمة المعرفة في العلوم البشرية أو في العلوم الإلهية، لا نريد أن نناقش قيمة المعرفة فيها، لا من هذا الباب. العلوم الإلهية نجد أنها تقنن الحياة الإنسانية، فهي تشترك مع العلوم البشرية في هذه القضية، لكن أنها نجد أنها تقنن لنا القوانين لما بعد الموت، لما بعد الموت، أن هذه العلوم تكون أوسع من هذا العلم. وهنا نأتي نقول أن الإنسان يعدم ينتهي بعد موته أو لا. إذا كان الإنسان يعدم بعد موته، إذن حتى لو اخترنا العلوم البشرية هكذا قد تكون تفيدنا بالحياة. إذا كان الإنسان يعدم ونعتقد بهذه العقيدة مثلا، إذن ممكن حتى العلوم البشرية تنفعنا بالحياة الدنيوية. أما إذا كان الإنسان لا يعدم بعد الموت، وهناك عوالم أخرى سينتقل إليها الإنسان، العلوم البشرية على الاحتمال الثاني، العلوم البشرية إذا لا تنفع، حينئذ العلوم البشرية لا تنفع. في حال لو أن الإنسان يعدم، يمكن أن نقول هناك تساوي بين العلم البشري، من جهة أن العلم الإلهي يقنن الحياة الدنيوية، وإلا لو أردنا أن ندخل في المفاضلة حتى لو أن الحياة تنتهي عند الموت، نجد أن قوانين العلم الإلهي للحياة الدنيوية أفضل. حتى لو فرضنا أن الحياة الإنسانية تنتهي عند الموت ويعدم الإنسان، وأردنا أن نجري مقارنة علمية وفقا للقواعد العلمية بين القواعد التي وضعها الإنسان في العلوم التي قننت الحياة البشرية وبين القواعد الموجودة في العلم الإلهي لتقنين الحياة البشرية، نجد أن القوانين العلمية المودعة في العلم الإلهي، مع ذلك قلت الآن ليس نحن في نقاش علمي مفصل، قضية وجدانية كما تسلسلنا من البداية إلى النهاية، نبقى في مسألة وجدانية. هذا إذا كان الإنسان يعدم على هذا الاحتمال، مع ذلك يمكن أن نجد أن العلم الديني أفضل. لكن فلنقل أن العلم الديني والبشري متساويان في حال أن الإنسان يعدم، بالنتيجة هذا يقنن وهذا يقنن، فنختار مثلا العلم البشري في تقنين الحياة، هذا على هذا الاحتمال. لكن أي إنسان يملك دليلا قطعيا على أن الإنسان بعد الموت يعدم؟ أي إنسان يملك دليلا؟ أي إنسان يملك دليل؟ مجرد أن الإنسان مدفن في التراب يعني هذا دليل على عدمه؟ أبدا، هذا لا يدل على العدم. دفن الإنسان في التراب، وجود جسد الإنسان في التراب لا يدل على العدم، بل هذا يدل على أن الإنسان موجود بعد الموت، ولذلك دفناه. وإلا لما دفناه؟ لو كان حينما مات عدم، إذا لما دفناه؟ إذا كان حينما مات عدم، عدم يعني لا وجود له، إذا لما دفناه؟ إذا هذا الجسد الذي حملناه وأخذناه إلى التراب، إذا أين العدم؟ قد يأتي فيقول، ممكن أن يقال أن العدم بعد الدفن والتفسر، لكن حقيقة هل هناك دليل قطعي أن الإنسان فقط هو الجسد؟ لو كان الإنسان فقط هو الجسد، إذا لماذا مات؟ هناك شيء انفصل عنه. لو كان الإنسان فقط هو الجسد، لماذا مات؟ لأننا لم نرى أن الجسد تقطع حتى نقول كالكرسي مثلا، إذا ما تكسرت أوصاله، تكسرت أوصال الكرسي، حين نقول الكرسي تكسر لأن الأوصال تمزقت. أما نحن ما رأينا بدن الإنسان يتمزق، قد يتمزق بدن بعض الموتى لمرض أو لحادث، هذا لا يعد قاعدة، هذا استثناء. الشيء العام، نحن نتحدث عن الشيء العام في حياة البشر، حينما يموت يعدم، إذا ما هذا الجسد الذي حملناه؟ إذا كان الإنسان فقط جسد كما يقول الطبيعي أو المادي، إذا لماذا لم يبقى حيا؟ أو لماذا لم تتمزق أوصاله؟ إذا كان الإنسان فقط بدن فحاله حال الجبل، لا فرق، الطبيعة أنتجت هذا البدن وأنتجت الجبل، الجبل لا ينتهي إلى أن يتكسر، ولا دليل على فناء الجبل لو تكسر، فإن أجزاء تنتشر في التراب. إذا لا يملك دليلا على أن الجبل قد عدم، فلا يملك الإنسان دليلا قطعيا على أن الإنسان بعد الموت سيعدم. هذا قول أنه يعدم، وقول أنه يبقى. المنصف في هذا الحال ماذا يصنع؟ صاحب الإنصاف، صاحب الطبيعة السليمة، ماذا يصنع؟ ألف صاحب الطبيعة السليمة من شأنه الاحتياط، من شأنه الاحتياط، صاحب الطبيعة السليمة من شأنه الاحتياط، علما أن حوادث في التاريخ تحدثت عن موتى عادوا، عن طوائف ماتت وعادت، التاريخ تحدث عن أمثال هؤلاء، حوادث كثيرة في أمم حملت أديان أم لم تحمل أديان، كتب التاريخ مذكورة عن بعض الملوك ماتوا وخرجوا من قبورهم، عن بعض بغض النظر أنهم ملوك أو حكماء أو كذا، لكن بالنتيجة هو إنسان كان ملكا حكيما جاهلا، تحدثوا عن أناس ماتوا وقيل لهم بعرف الناس ماتوا ورجعوا بعد ذلك، حدثت حوادث من هذا القبيل. على أي حال، نحن لا نريد أن نعد هذا دليلا قطعيا، ربما الذي يخالف في هذا الأمر يكذب هذه الأمور، هذا لا يعد دليلا قطعيا، لكن نقول المنصف ماذا يقول؟ بغض النظر عن إيماننا، بغض النظر عن عقيدتنا، قلت هذا البحث مقدمة للشروح في المسائل العقائدية، المنصف ماذا يقول؟ المنصف يحتاط حينئذ، المنصف حينئذ يحتاط. أما الذي يفكر بإمعان في هذه الحياة ويجد هذا التدبير في كل شؤونات الحياة، الذي يفكر حتما يصل إلى هذه النتيجة ولو إجمالي، أن الإنسان بعد موته لابد أن يسأل، لأن هناك قضية مودعة في باطن الإنسان، قضية مودعة في باطن الإنسان، وهذه القضية المودعة في باطن الإنسان وهي مسألة تأنيب الضمير يشترك فيها حتى الكافر، هذا التأنيب الموجود في ضمير الإنسان للخطأ الذي يرتكبه، خصوصا إذا ارتكب أخطاء بحق الآخر، باعتبار الآن ليس الحديث عن إنسان متدين حتى نقول ارتكب معاصي وأنبه ضميره للمعصية، لا، يرتكب يقتل مثلا، يسفك دماء، ولذلك نجد الطغاة حينما يؤذون الناس يكثرون من شرب الخمر. هذه ظاهرة واضحة في رواياتنا. المتوكل العباسي لعنة الله عليه حينما كان يريد أن يؤذي الإمام، حوادث مذكورة، حينما كان يريد أن يؤذي الإمام الهادي عليه السلام يقول: يبقى إلى الصباح يجعل الغلمان يلوطون فيه حتى لا يبقى عنده إحساس وضمير. في قضية الإمام الهادي عليه السلام يقول له أنه يأتيك رسول الله في المنام فيقول لك كذا وكذا، وفعلا يأتيه الرسول في المنام، فما يتمكن أن ينكر هذه الحقيقة، فيأمر الغلمان أن يلوطوا فيه إلى الصباح حتى ينكر هذه القضية، يقول أني ما رأيت رسول. من بدأت نفسه تنازعه. ظواهر في التاريخ كثيرة من هذا القبيل، حوادث من هذا القبيل كثيرة ومنقولة في العراق. الذين يمارسون الإعدام، الذين دخلوا إلى السجون، الذين يمارسون التعذيب والتنكيل خصوصا بالفتيات والشابات والنساء، أو يمارسون الأنواع الشديدة من التعذيب، يكرعون خمرا كرعا يكرعون بالخمر ثم يأتون للتعذيب أو لعمليات الإعدام. هذه القضية معروفة، لأن هناك رغم ما يصل إليه الإنسان من الانحراف من القساوة، مسألة تأنيب الضمير تبقى هذه القضية. ولذلك هذا الذي ألقى القنبلة على هيروشيما مجرد أن رجع أصابه الجنون، إلى قبل سنتين انتحر. وهذه الظواهر في حياة المجرمين على طول التاريخ واضحة، ولذلك تجد في تاريخ كثير من الجزارين في تاريخ العالم بالأخير ينتحرون. شواهد كثيرة، مسألة تأنيب الضمير. ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام حينما يقول له: يمكن أن الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا؟ يرى، نعم يمكن يراه بالمخادعة بالشيطنة. قال: لو كان هذا الأمر فعلا، يعني أن الله لم يعطي الإنسان القدرة على التمييز بين هذين الأمرين، إذن لبطلت حجة الله على الخلق. إذن كانت حجة الله على الخلق باطلة، الحجة الباطنية. ولو كانت هذه القضية غير موجودة حتى إذن لا نميز بين النبي وغيره، بطلت حجة الله، ليس فقط الحجة الباطنية، حتى الحجة الظاهرية بطلت. إذا كان الإنسان لا يملك في داخله قدرة على التمييز بين الحق والباطل، إذا لا نميز بين المصطفى ومسيلمة الكذا، إذا لا نميز بين علي وعمر، لا نميز، لا نميز بين موسى بن جعفر وهارون، لا نميز بين الإمام المهدي وبين السفيان، إذا لا نميز، إذا تبطل الحجة، إذا لا داعي للحجة. ولذلك الإمام يقول: لا، لا يكون. الله حينما يخلق الإنسان يعطيه هذه القدرة التي يميز فيها بين الحق والباطل، نعم قدرة يميز فيها بالإجمال، لكن يمكن أن تكون بالتفصيل بالمجاهدة بسلوك المسلك والتعاليم الدينية الصحيحة وبرياضة النفس، يمكن أن تكون هذه القدرة تمنح الإنسان القابلية على العلم التفصيلي بالمسائل الحق والباطل. أما بشكل عام قضية إجمالية، ما لم تنجلي بصيرة الإنسان بالنتيجة. هذه المعاني تأتينا إن شاء الله في الأيام الآتية، لكن الإنسان وجدانا هذا تأنيب الضمير والذي يصاحبه إلى حالة الموت. إلى وإلا الحجاج ابن يوسف الثقفي يعتقد بالمعاني؟ الحجاج لا يعتقد بالمعاني، الحجاج هو صاحب هذه الفكرة أن عبد الملك ابن مروان أفضل من رسول الله، يقف علنا في مكة ويخطف الناس، يقول: أيها الناس، أيها الناس، إذا ما أرسلتم رسولا وخلفتم خليفة فأيهما أفضل؟ أليس خليفة الرجل أفضل من رسوله؟ وعبد الملك ابن مروان خليفة الله، فهو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج الذي يعتقد هذا المعنى، حجاج يعتقد بالمعاني، لكن مات وتأنيب قتل سعيد ابن جبير مالي ولسعيد إلى اللحظات الأخيرة من حياته، وهذه شواهد مالي ولسعيد. او كثير من النواصب من ظلمة اهل البيت. يأتي احدهم للامام الصادق يقول: يا ابن رسول الله، فلان الناصبي، فلان الناصبي كان يردد هذه الكلمات، ما لي ولعلي؟ قال: وحق رسول الله لقد رأى علي، لقد جاءه، باعتبار ان من عقيدتنا ان سيد الاوصياء يأتي للمنافق، للمشرك، لكل من يموت، فيأتي لوليه يبشره بالنعيم، ويأتي لعدوه يتوعده بالعذاب الأليم، يأخذه الى جهنم، يبشره بجهنم وبئس المصير. ما لي ولعلي، روايات متعددة في النزع الأخير. نجد أن كثيرا من الموتى في النزع الأخير يحاولون أن يصححوا أخطاءهم. مثلا إذا كان مقصرا في حق أمه، في حق أحد ولده، نجد أنه يوصي له بمقدار كبير من المال إذا كان عندهم. هذه الحالات موجودة ليس عند المسلمين، نحن الآن لا نتحدث عن ديانة معينة، هذا التأنيب الموجود في ضمير الإنسان. الإنسان المنصف صاحب الوجدان يشعر أن هناك بعد هذه الجريمة هناك سؤال، هناك في داخل الإنسان، لكن الإنسان يحاول أن ينسي نفسه، الإنسان يحاول أن ينسي نفسه. هذه القرائن الموجودة في حياة الإنسان: أولا، لا دليل على عدم الإنسان بعد موته، لا دليل على أن الإنسان جسد فقط، لا دليل على أن الإنسان جسد فقط، ولا دليل على أن الإنسان يعدم بعد موته. والآن أليس في المتاحف العالمية توجد جثث لملوك أو لشخصيات منذ آلاف؟ هم يقولون هكذا، هم نفس أصحاب النظريات المادية في متاحفهم عندهم جثث لملوك وفراعنة وشخصيات موجودة. إلى ما قبل أشهر كانت الأخبار تنقل أنهم اكتشفوا في مقبرة في الصين جسد لصبي عمره يقارب العاشرة، كما قالوا أنه ربما أكثر من 12,000 سنة كان هذا مدفون في هذه المقبرة، ووجدوا جسده سالما. على أي حال، سواء أرجع هذا الأمر إلى مسائل مواد كيميائية أو أدوية معينة أو قوانين علمية، أو أنه في مكان مثلا حجز عن الهواء وما تفسخ، وسائر الأمور الأخرى، بالنتيجة هذه الأجساد الموجودة تشير إلى أي شيء. لا يعني أن البدن الإنساني إذا ما دخل في الأرض عدم، ولا يعني أن حقيقة الإنسان في الجسد، لا دليل على هذا، ولا يعني أن الإنسان عدم وإلا لم ندفنه إذا كان عدم، لو كان عدم لا نراه حينئذ. هذه القرائن وهذا تأنيب الضمير الموجود عند الإنسان، هذا كله يؤيد العلوم الإلهية التي تقول بالمعصية وتقول بالإثم، وأن هناك حياة أخرى، هناك حساب، هناك سؤال، هناك مساءلة، هناك حياة أطول من هذه الحياة، وهذه الحياة حياة جواز. الإنسان هنا المنصف إما أن يؤمن، وإما على الأقل أن يختار. إما أن يؤمن، حينئذ الكلام مع المؤمن انتقل من دائرة العلوم البشرية إلى دائرة العلوم الإلهية. أما هذا الذي يبقى في حالة تردد، على الأقل أن يحتاط، فإذا يحتاط أن يسلك مسلك العلوم الإلهية، حينئذ أن يتعلم، باعتبار أن الحياة أفضل ما فيها العلم، والعلم صنفان لرفاه البشرية ولتقنين الحياة، وأفضلها علوم تقنين الحياة، وعلوم تقنين الحياة صنفان بشرية وإلهية، وأفضل العلوم من هذين الصنفين وفقا لاحتياط الإنسان العلوم الإلهية. هذه العلوم الإلهية بالنتيجة كسائر العلوم الأخرى فيها أصول وفيها فروع، كل علم فيه أسس، فيه أصوليات، فيه ضروريات، بمجموعها يتكون ذلك العلم، وفيه مسائل فرعية. كل علم هكذا قواعد ثابتة وهي أصول، هناك تفريعات على هذه القواعد. العلوم الإلهية هذه الموجودة، كل العلوم الإلهية في كل الأديان، كل العلوم الإلهية في كل الأديان، في ديننا أو في كل الأديان الأخرى، كل العلوم الإلهية. نحن لازلنا نسير سيرا إجماليا، كل العلوم فيها أصول وفيها فروع، فيها أصول وفيها فروع. ديننا أيضا الآن لسنا بحاجة إلى أن نبحث أن ديننا هو الدين الحق، بالنتيجة هذه المسألة واضحة لديكم. لسنا بحاجة أن ندخل فنقول أن ديننا هو الدين الحق والأديان الأخرى هي الأديان الباطلة، بالنتيجة هذا بحث، لأننا آمنا بالعلم الإلهي، فإذا دخلنا في العلوم الإلهية وتسلسلنا في مطالب العلم الإلهي المقدمات توصلنا إلى أن دين الإسلام هو دين الله وهو الدين الحق. إذا ما دخلنا في دائرة العلوم الإلهية ونبحث في دائرة العلوم وفقا للمذاق الديني بغض النظر عن العلوم البشرية، باعتبار الآن آمنا في العلوم الإلهية، فديننا أيضا فيه أصول وفيه فروع، وأصوله أهم من فروعه، لأن الأصول هي الثوابت وهي التي بمجموعها تحفظ الدين. هي هذه الأصول، سميها بأصول العلم الإلهي، سميها بأصول الدين، وهذا الذي نحن نسميه بالعقيدة، وهذا الذي نحن نسميه بالاعتقاد. وبما أن الأصول أهم من الفروع فحينئذ يكون العلم بها أهم من العلم بالفروع، بما أن الأصول أهم من الفروع حينئذ يكون العلم بها أهم من الفروع. أما هناك مسالك في تحصيل هذه المعلومات إن شاء الله نأتي على بيانها في الليلة القادمة بحول الله تعالى، ربما الليلة القادمة، لأنه في ذلك نكمل الحديث هذه الليلة في مقدمة دروس العقائد، لكن الوقت الآن انتهى، إن شاء الله في الليلة القادمة أكمل الكلام في المسالك التي اختلفت في تحصيل معلومات الإنسان في عقيدته وفي أصول دينه، أعني الإنسان المسلم الإنسان المؤمن. بهذا القدر نكتفي، أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.